الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. بالليل يعني صلاة العشاء، وبالغلس صلاة الفجر. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يقيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ليس معنى قوله ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة يعني في ذلك الوقت، مش معنى ما في الصلاة إلا في المدينة. طيب، وقوله نام النساء والصبيان يدل على شهود النساء لصلاة العشاء. البخاري أورد هذا الحديث مع أنه ذكره قبل في الأبواب المتقدمة، لكن ليستدل به على خروج النساء إلى المساجد بالليل. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر علقها البخاري، لكن رواها مسلم رحمه الله. و لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من جهة أن الليل يعني أخفى والنهار فيه انتشار، وبالليل يسكن الناس ويقل انتشار الناس، وإن كان الآن الليل والنهار زي بعض، ربما يخشى على الحرم الآن من النساء بالليل أكثر مما يخشى عليهن من النهار. لكن في الزمن الأول بالليل إلا شخص حال بشاته ثم هو يعود بها، أو هو آت بغنمه إلى بيته، أو قد تأخر في مرعاه أو في زرعه، وما أشبه ذلك، وإلا ما يتحرك أحد إلا لأداء الصلاة في المسجد. لكن الآن تعين الاستئذان. طيب إذا أذن لها تخرج، وإذا لم يأذن لها لا تخرج. ولذلك قالت عائشة: لو علم رسول الله ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد. وذلك في زمن عائشة، فكيف لو رأت عائشة ما صنع النساء اليوم؟ طيب، باب انقضاء الناس قيام الدينار العالمي. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، اخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند في الحارث ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من المكتوبه قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حارم، فحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات بمروقهن ما يعرفن من الغرس. حدثنا محمد المسكيني قال حدثنا بشر بن ذكر اخبرنا الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اني لاقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها، فأسمعه كالصبي فأتكلم في صلاته كراهية أن أشق على أمي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. طيب، ساق الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قائلا: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. وذكر حديث الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله قام الرجال. هذا الحديث يعني مطابق للترجمة مطابقة ظاهرة، وهو أنه ينبغي للإمام إذا كان معه نساء أن لا يتعجل في القيام، بل يثبت في مكانه مدة حتى يغلب على ظنه أن النساء قد انصرفن، ثم يقوم فيقوم الناس بعده. هذا الأدب وهذه السنة قليل من يتنبه لها من أئمة الصلوات، لا سيما في المساجد التي يكون فيها نساء. وفيه دليل على شهود النساء الصلوات، كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات. وفيه أن هذا الدين جاء بمنع اختلاط الرجال بالنساء ولو في الطرقات، فكيف بالجامعات والكليات والمكاتب والأسواق؟ مشكلة. على كل حال لا ينبغي لعاقل أن يترك حرمته تشهد مواطن الرجال لتختلط بهم، سواء كانت قاصدة أو لم تكن قاصدة. محل فيه رجال ما يدع المرأة تمشي، وهذا من الحزم وليس من باب الشك والظنون في النساء كما يتوهمه كثير من عامة المسلمين. لو واحد زجر المرأة وقال لا تمشي وهذا المكان فيه رجال، يقول لك شو الزول متعقد ده، أو شاك في مرته أو كذا، وكل هذا خطأ عظيم، لأنه لا ينبغي للرجل أن يسمح لأهله باختلاطهم بالرجال ولو في الصلاة ولو في الطرقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى النساء يمشين في الطرقات يقول ليس لكن وسط الطريق بل عليكن بحافات الطريق، فكانت إحداهن لا يلتصق ثوبها بالجدار من شدة ما تحازيه. أين هذه المظاهر الإسلامية وأين هذه الآداب النبوية؟ انفرط العقد ووقع الفساد، نسأل الله العافية. والواجب على المؤسسات التعليمية أن تجعل الرجال على حدة والنساء على حدة، لأن هذه الطريقة طريقة علمانية ورثها كثير من المسلمين في مؤسساتهم التعليمية، أخذوها من الكفار، والكفار لا يريدون إلا نشر الفتنة، يعلمون أنه إذا التقى الرجال بالنساء وقعت فتنة، وقع الشر والفساد، وهم يريدون لهذه الأمة ألا ترفع رأسها وألا تستقيم على الفضيلة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نعم. ثم ساق حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ثم حول الإسناد فقال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. إن كان، إن هذه ها اسمه كامل العراق يا طلاب العربية، إن كان لكذا وكذا ها ها ها ما سمعنا ها مثبتة يعني المعنى ايش؟ ها ها لا ان هذه ايش موقع من العرب؟ يعني اذا عربناها ماذا نقول؟ نقول ان النافيه، نقول ان ثقيله. ها ايوه مبارك. طيب ها ها لا ها لا لا هذه إن المخففة من الثقيلة، إن المخففة من الثقيلة. ودائما إن المخففة من الثقيلة يقترن جوابها باللام كثيرا. إن كان لا يضلنا عن آلهتنا، هذا خبرها قد اقترن باللام. على كل حال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء، أولا يؤخذ من هذا الحديث ماذا؟ أن النساء كنا يشهدنا الصلاة أو يشهدنا الفجر، لكن يشهدنا الصلاة، هذه فائدة. ثم يستفاد أن النساء إذا شهدنا الصلاة كنا يأتينا وهن متلفعات. ومعنى متلفعات اتركوا كما هو، متلفعات يعني متلففات يعني يأتين المسجد وهن على ستر كامل. هذا إذا كان حال النساء في صدر الإسلام وهن يذهبن إلى الصلاة والمسجد، فكيف يكون حالهن إذا ذهبن إلى مكان آخر؟ يكن على أشد من ذلك، واضح؟ والنساء اليوم العكس، إذا ذهبت إلى المسجد تسترت، وإذا ذهبت إلى السوق تبرجت. ليش؟ تقول لك نحن ماشيين الجامع، ناس مولانا وكذا، لكن السوق فيه السفيه وفيه أتباع الشياطين، ولذلك تتبرج لتري مفاتنا، نسأل الله العافية. تعكس القضية، يقول لك دي الناس جامع ممشي. وإذا ذهبت إلى السوق انطلقت. والمرط هي أكسية سوداء يغطين بها رؤوسهن ووجوههن، والمرأة كلها عورة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هؤلاء النساء اللائي في غاية من التستر والتصون، يقول أيما امرأة أصابت عطرا أو بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. الله أكبر. هذا وهي تذهب إلى المسجد محل العبادة، يقول إذا أصابت بخور أو عطر فلا تقربن مصلانا. فكيف يجوز للمرأة المؤمنة أن تذهب إلى السوق أو إلى المستشفى وقد امتلأت عطرا، والعطر لا يحل لها وهي تذهب إلى المسجد، فكيف بغيره؟ نسأل الله العافية. الناس اللي بيجوا في الإعلام دي حقه يتكلموا في القضايا دي، بيّنوا للناس، يحذروا الأمة. ما دام ابتليت بهذه الأمور، تصوير وقنوات وأشياء، بين الحقائق يا أخي، ضع الحروف، ضع النقاط على الحروف كما يقولون، علم الأمة، لأن الأمة فيها من الجهالة بدين الله وبعضها فيهم من الإصرار على مخالفة شرع الله ما فيهم، انصح لهم. قال تعالى للنبي: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والآن كثير ممن يتصدر للدعوة لا سيما في هذه القنوات لا يحق حقا ولا يبطل باطلا إلا ما ندر، ما يتكلم. ليش؟ عشان يكون عنده شعبية كبيرة، يقول لك ده رأي ظريف، رأي بيتكلم كلام عام وما بقرص الناس وكده، قرصني سيد شو. هذا كله لعب باسم الدين. قال: فينصرف النساء. هذا فيه دليل على ما سبق بيانه، أنهن كنا ينصرفن أول قبل أن ينصرف النساء، قبل أن ينصرف الرجال، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم من مكانه حتى تنصرف النساء، لئلا يختلط الرجال بالنساء في الطرقات. وفي دليل على أن النساء كنا يبادرن بالقيام بسرعة، ما بتونسن زي ما بيحصل للنسوان الآن، يقعدن في المسجد حتى يخرج الرجال فيخرجن مع الرجال. ينصرفن أول ما يلقي النبي صلى الله عليه وسلم السلام ينصرفن. وهذا فيه دليل على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلح، لأن بقاء المرأة في المسجد فيه خير، سبح الله، تذكر الله، لا تغفل، تقرأ القرآن، لكن هنالك مفاسد من بقائها متأخرة حتى تختلط بالرجال في الطرقات. وكثير من الناس الآن بيعجبه، كثير من النساء يعجبن بوجود الرجال في الطريق معهن، وبتجدل وبتتكلم وبالتلفون وكذا، ويعجبها ذلك، نسأل الله العافية، لأنه ذهب الحياة. أنا أتعجب رجل في مركبة عامة ويتكلم مع امرأة كأنه، حتى لو كانت زوجته، يتكلم معها كواقع في البيت، كأنهم قاعدين في البيت، ويمزح معها وكذا، ونحن لما مشينا وحصل دي المفروض يدوهم سيطان، لأنه لا أدب ولا أخلاق. هذا كلام يخصك يا شيخ، لا تؤذي الناس، خلاص يتونس أن تصل البيت، لكن إذا ذهب الحياء فحدث ولا حرج. يعني يقول لك نحن ما مسؤولين من الناس، يعني يرى أن كل شيء مباح له ما دام هو مقتنع بأن الشيء ده ما فيه شيء. هلا نسأل الله العافية. اقرأ. ها، حديث محمد بن مسكين قال: حدثنا بشر ابن بكر ابن بكر أخبرني الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. هذا أيضا فيه دليل على شهود النساء حضور الصبيان إلى المسجد، والظاهر أنهم كانوا يأتون مع أمهاتهم، وهذا في الغالب الصبي الذي لم يميز بعد، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس. بعض الناس إذا في نيته يقرأ ياسين كلها وبعدين يسمع أصوات وبكاء الصبيان يقول لك أنا من أول مقرر أقرأ ياسين، أنا أقرأ ياسين. طيب الأطفال لا، يقول لك عادي، هي جايبه لي يا أخ، راعيها مسكينة، ما كان تظن أنه يبكي لأنها أعطته شيء من اللبن قبل أن تأتي به. فالنبي كان يراعي أحوال الناس، إذا رآهم تعجلوا صلى بهم العشاء في أول وقته، وإذا رآهم تأخروا أخر لهم الصلاة. وفيه جواز تخفيف الصلاة إذا وقع ما يوجب ذلك من الأعذار، يعني الناس انت دار تصلي بهم ومن عادتك العشاء تطول بهم. فوقع رجل بين الصفوف وكأنه أصيب بشيء، هل من المستحسن أن تطيل أو تخفف؟ خفف حتى يدرك الناس هذا الرجل ويذهب به إلى المستشفى للعلاج، وإنت طول فيما بعد ما شئت. طيب هل يستحب يعني التطويل لأجل أن قادم من شخص قدم وأشعرك بأنه يريد أن يلحق بك في هذه الركعة، هل يسن التطويل؟ بعض الناس يتنحنح عليك ويقول يعني ما تستحق، فهل من السنة انتظاره؟ المشهور من مذاهب الأئمة الفقهاء أنه لا يشرع، قالوا مكروه انتظار ايش القادم سواء تنحنح او لم يتنحنح. ليش؟ انت امضي على ما انت عليه من الصلاة، لان اللسان قد يكون في الركوع، واذا انتظر شخص يتوضأ ربما شق على المصلين، او ربما تنحنح رجل لينتظروا الإمام وأطال الإمام يشق على الناس. على كل حال ليس في ذلك يعني انتظار، بس الأحاديث اللي وردت كلها في التخفيف وليس في الانتظار. يعني بعضهم يقول قال إن الله مع الصابرين، يعني يقرأ عليك يقول لك إن الله مع الصابرين يعني أصبر شوي. ها اخر حديث. طيب اذا شعر الامام انه في واحد داخل وخلاص هو ياتي سريعا لاجل ان يدرك الركوع، هل لو ان يتأنى له؟ نعم يتأنى له اذا لم يشق ذلك على الناس. طيب اقرأ حديث عائشة قالت لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن. استدل ابن القيم بهذا الحديث على جواز تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، شيء كان مباح وكنت تفتي بإباحته لكن طرأت أوضاع على الناس توجب تغيير إيش الفتوى يا مبارك، تتغير ولا ما تتغير؟ تتغير. يعني لا يكون الواجب مستحبا، لا، ولا المستحب واجب، لا، لكن فيما يتعلق بالمباحات قد تصير ببعض القرائن محرم. واضح؟ كما قالت عائشة لو علم رسول الله ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد. والمفتي الإمام ابن القيم قال ينبغي أن يراعي الأحوال ويراعي الأشخاص في الفتوى ويراعي الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال يا رسول الله رخص لي في أن أقبل أهل وهو صائم، فرخص له. فجاء آخر فقال رخص لي في القبلة فلم يرخص له. قال ابن عباس فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي لم يرخص له شاء. الآن النبي فرق بين شخصين والسؤال واحد، فما ينبغي للمفتي أن يتبلد ذهنه وأن لا ينظر في الأحوال. ولذلك لما جاء سليمان اختصمت امرأتان لسليمان ابن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كل تدعيه ولد جنين مولود حديث الولادة، هذه تقول ولدي وهذه تقول ولدي، وما استطاع أن يقضي به لا لهذه ولا لهذه، لأن هذه تدعي دعوة مجردة وهذه تدعي دعوة مجردة، والقاعدة في القضاء أن الدعوة لا تقبل إلا بالبين. طيب إذا ما وجد القاضي بينة يستخرج البين استخراجا غير ظاهرة لكن يستخرجها إيه؟ استخراجا. فقالوا هات بالسكين، هات السكين نشقه بينكما نصفين، ايش نسوي؟ هذه تدعي وليس لها بينة، وهذه تدعي وليس لها بينة، وكل أدلى بدعواه، فليست إحداكما أولى به من الأخرى، نذبحه ونجعله نصفين، نصف لك ونصف لهذه. هل يريد سليمان عليه السلام أن يذبح هذا الطفل ويقطعه نصفين؟ لا، يريد أن يستخرج البين استخراجا، وأن أمه على الحقيقة ستعطف وتقول لا وتتنازل عن القضية، وفعلا هذا ما وقع. فقالت أمه الحقيقية لا يا سليمان يرحمك الله، هو ابنها وإني كاذبة. شوف شهدت على نفسها بإيش؟ بالكذب. قالت هو ابنها ليس ابني، ابنه، وإني كاذبة، لأنها تعلم أن الأنبياء إذا قالوا سنفعل كذا فعل. فقالت لا، أنا كاذبة وهو ولدها. فقضى به للصغرى التي قالت إني كاذبة، لأنه أدرك أن شفقة الأم أصابتها، وديك بتتفرق أصلا كانت عاقر ودي بتولد كل سنة، فحسدتها قالت درس كل مرة نحن الدور ده نخش معه. الحسد يفعل في الناس أفعال عجيبة. فقالت على الأقل نأخذ منها الولدة دي، فانتظرت حتى سبحان الله مع أنها تعلم أنه سيشقه نصفين، وهي قالت ما مشكلة نأخذ نص ولا نطلع ساعة، وماذا تنتفع من النصف؟ يعني واحد لو قلت له يا جماعة واحد فيكم يتنازل للجهاز ده، أنا ما ظهرت لي بين على أنه لك أو له، نكسر ولا واحد يتنازل للتاني؟ الزول الحاسد يقول لك كسر، ما حتنتفع أنت ولا هو، يقول لك ما مشكلة ما مشكلة. فهذه منتظرة، فقضى به للصغرى، وهذا من أعظم ما يكون من النظر والفراسة. وإذا كان القاضي ما عنده فراسة، مش الفراسة يعني زي الفارس كده، فراسة عن النظر في الأمور والبحث عن القرائن والبينات واستخراج ذلك استخراج. عشان كده ذكر ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أن القضاة ينبغي وللمفتين أيضا يكونوا على فطنة وذكاء ويدركوا الأمور على وجه، ما كل واحد يتكلم لك أنت تقول صح أي صح، لا ما صح ولا شيء، شوف الأمور واسأله مرة أخرى، فإذا غير دل على إيش؟ على الكذب. تقول له قال شنو الزول ده؟ تقول لك الزول ده يكون نسى كلامه الأول، لأنه كذب يقول لك هو أصلا وفي الحقيقة وأصلا وكذا، فتستدل بذلك على كذبه على خصمه. أما المفتي الذي لا ينظر في الأمور يكتب أي دعوة. القاضي يعني امرأة طلبت من زوجها أخبر يعني قالت ادعت عليها أنه لم ينفق عليها 10 سنين، ابن القيم قال القاضي المفروض يشطب على هذه الدعوة. طيب 10 سنين انت جالسة زعمت أن الجيران ينفقون عليها، أقول وأن إخوتها ينفقون عليها، والإيجار برضو الإخوان، والإيجار أيضا. وأنت مكثت 10 سنين لا تسألي ولا ترفعيه للقاضي، هذه دعوة يكذبها الحس والمشاهد، لأن الناس يرونه ويدخل بالطعام ويخرج ويدخل ويخرج، ولو كانت لم ينفق عليها لرافعته ولا حصل بينها وبينها شيء. وجاء واحد قالوا لي قاضي وبيده عمامة وعلى رأسه عمام، وآخر يعدو خلفه ويشتد حتى دخلا على القاضي، وهذا رأسه كاشف ولم يكن من عادته أن يمشي حاسرا، وده شايل عمتان واحدة في رأسه. فقال القاضي هات العمام، وأعطاه للثاني وقال انصرفا. القاضي ذا قاضي فاهم يعني. ليش؟ لأن الظن المستفاد من كذب هذا وصدق هذا أعظم من الظن المستفاد من إحضار الشهود والحلف وما أشبه ذلك. واضح. هل من عادة الإنسان أن يمشي بعمامتين، واحدة على رأسه واحدة في يدي؟ نعم. حتى لو قال لك سبير ممكن يكون في كيسة، لكن ما ممكن يشيل إيش في يد، أكيد إيش خطفه من التالي. وطيب هو عدى عليك جرى عليك، أنت جاري ليه؟ يقول لك أنا خفت منه. تخاف ليش؟ هذه كلها قرائن تدل على كذب هذا، وأن هذه العمامة التي بيد هذا هي للأول. طيب يلا. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن مصطفى عنها قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن مهند بن الحارث عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وينكث هو في نقامه يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى الله اعلم ان ذلك كان لبين صلى النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينه عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم، فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن موقف النساء يكون خلف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب، لكن في حال الزحام الشديد كما هو الشأن في الحرمين، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، ربما يكون بعض صفوف النساء تتقدم على بعض صفوف الرجال، أحيانا يحصل هذا، فهل في ذلك حرج؟ وهل يقال إن صلاة الرجال خلف النساء لا تصح؟ المفتى به عند العلماء أن هذا جائز لا حرج فيه والصلاة صحيحة، وأنه محمول على حال الضرورات لأجل الزحام، لكن في حال السعة لا حرج، في حال السعة لا يجوز أن يتقدم النساء على الرجال. واضح إخوان؟ لأن كثير من طلاب العلم إذا رأى هذا المنظر ربما يشنع ويقول هذا منكر، ولماذا يسكت العلماء وهذا من كتمان الحق، فيأخذ العلماء بلسانه وهو جاهل للقواعد الشرعية والضوابط في الحكم بصحة العبادة وبطلانها، لأن حال العسر ليس كحال اليسر، وحال الشدة يختلف. فالزحام يبيح أشياء لا تباح في حال السعة. نعطيك مثال: الصلاة، صلاة الرجل خلف الصف منفرد، الصحيح أنها تصح متى؟ في حال الضيق، يعني ما موجود مكان يصف فيه، لا عن يمين الصف ولا عن يسار الصف ولا قدام ولا عن يمين الإمام، ولم يجد فرجة، ماذا نفعل؟ غاية ما يقال في المصافة مع الصف أنه واجب، والواجب يسقط مع العجز عنه، خلاص يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، محمول على إذا وجد فرجة أو وجد طريقا لأن يقف عن يمين الإمام. أما الصلاة قدام الإمام فمنعها طائفة من العلماء في حال الضيق وفي حال السعة. كيف؟ يعني لا ينبغي للناس أن يتقدموا على الإمام، لأن الإمام ما سمي إماما إلا لأنه أمام الناس، فإذا تقدم عليه أحد فإنه صار إماما للإمام. وكيف يتابع صلاة الإمام إذا تقدم عليه؟ وقال بعض العلماء: يرخص في حال الزحام فيما إذا لم يجد عن يمين الإمام ولا عن يسار المسجد ولا يمين المسجد ولا في مؤخرة المسجد إلا أن يصف أمام الإمام، فإنه ذلك يجوز لأجل الضرورة. لكن في هذا من هذا في النفس الشيء، والأحوط أن لا يتقدم على الإمام، وهذا هو المعمول به في الحرمين الآن، توضع خطوط لأجل أن لا يتقدم الناس، مع أن الزحام في الحرمين يعني ما يكون زحام أشد مما يكون في المسجدين الشريفين. باب زراعة صلاة النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابو ليث. علقنا على حديث ام سليم. طيب، حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم، فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. من اليتيم؟ ها اليتيم ابو عمير. طيب، ام سليم والدة انس. هذا الحديث استفاد منه أن المرأة تكون خلف الرجال ولو كانت وحدها في الصف، طيب إذا صلى الرجل مع زوجته كيف يصلون؟ تصلي خلفه، فموقف المرأة مع الرجال خلفه، ومع الرجل الواحد خلفه، ومع الرجل والصبي خلفه، لا يكون الصبي مع المرأة. لا، بعض الناس سئل فقيل له في صبي وامرأة ورجل، قال الراجل قدام والصبي في النص والمرأة وراه. هذه فتوى خطأ، الرجل والصبي مع بعض كما في حديث أنس، والمرأة خلفهما، لأن هذا الذي وقع في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم. وفيه دليل على جواز مصافة الصبي، كثير من الناس الآن تعنف نفسه أن يصف مع الصبي، يعني الصبي لما يجي جنبه تلقاه يتلفت كذا يقول لك ما في زور، ولا الصغير نقيف معاه فيستنكر، وهذا خطأ. لأن أنس وقف معه مع الصبي. هذه الأمور انشروها بين الناس. طيب هل هذا في النافلة هل يعمم في الفريضة؟ نعم يعمم، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل. هذه قاعدة لطالب العلم يتمسك بها، كل ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ومدعي الفرق عليه بالدليل. باب صنع صلاة النساء كالصبح وقمة مقامهن في المسجد. حدثنا علي بن موسى، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بركس فينصرفن النساء المؤمنين لا يرصن لرأس أو لا يعرف بعضهن بعضا. طيب قوله فينصرفن في نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، من هنا ايش موقع من الاعراب؟ ها هي جارة لكن معناها ها اجيبوا يا جماعة سببية يعني تعليلية، أي بسبب الغلس. وما هو الغلس؟ شدة اختلاط الظلمة النور بالظلمة، يعني إذا غلب الظلمة يقال أغلس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. طريقة يا شباب حياكم الله حياكم الله حياكم الله، تفضلوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ، حياكم الله. طيب فيه معنى ما تقدم، ها فيه انه يجب على النساء ان ينصرفن بسرعه اذا صلينا مع الرجال، سواء كان ذلك في الفجر او كان في العشاء او كان في اي صلاه، لاجل ماذا يا شباب؟ لاجل ان اذا تاخرنا أدركهن الرجال واختلطوا بهن في الطرقات. اقرأ. باب استئذان المرأة زوجها للخروج للمسجد. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. نعم. طيب هذا الحديث تضمن توجيهين، توجيه للنساء وتوجيه للرجال. التوجيه الذي للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم، ففيه أن المرأة لا ينبغي أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. والثاني للرجال، قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، يعني إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد لا ينبغي له أن يمنعها. لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، اللهم إلا إذا كانت أصابت بخورا أو عطرا فلا ينبغي ذلك، لأن هذا من باب درء المفسدة. المرأة إذا خرجت المسجد ينبغي أن تكون على تستر وتصون وتخرج من غير عطر ولا بخور، فإذا خرجت بهذه الآداب فإنه يكون خروجها إلى المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ ايش ذكر الحديث البخاري كل مرة يأتي بالحديث ويكرره لأجل استخراج الفوائد منه. نعم. نعم. فيه ما سبق.